الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، روي في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا موسى، إن أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين، أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال موسى: يا رب، تعلم أني أحبك وأحب من أحبك، لكن كيف أحببك إلى خلقك؟ قال: يا موسى، تذكرهم بنعمائي وآلائي وبلائي. أحبتي في الله، الحديث القدسي واضح، لكن المأخذ أو الشاهد العجيب أن الله يطلب من كليمه ومن الدعاء أن يحببوا رب العباد إلى عباده بأن يذكروهم ببلائه. يعني الإنسان يحب من ينعم عليه، يحب من يعطيه من آلائه، يفيض عليه من كرمه، أما أن أذكر العباد بالبلاء الرباني وهذا من باب تحبيب الخالق إلى المخلوق أو تحبيب المخلوق إلى الخالق، هنا علامة استفهام كبيرة بالنسبة يعني لقليل البضاعة العلمية من أمثالي. يكاد الإنسان لا يفهم كيف أحبب العباد إلى الله بأن أذكرهم بابتلاءاته وامتحاناته، المصائب، ضيق الرزق، الأمراض، الهموم، الغم، الهم، الابتلاءات المختلفة. كيف تنظر الآن إلى حالة الأمة وقد دخلت عليها أيام طيبة، وتنظر في كتاب الله عز وجل وتقول حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الابتلاءات العجيبة التي تعصف بها من داخلها ومن خارجها، من الكارهين لها، من أبناء يعني جلدتنا، ومن الذين هم شانئون للقرآن والإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ مثلين كبيرين، خذ ذنون صاحب الحوت، وخذ أيوب عليه السلام أحد عمداء كليات الصبر وجامعات الصبر على مستوى المنظور الإلهي إذا جاز التعبير، المنظور الإنساني إذا جاز التعبير. سيدنا يونس انقطعت كل الأسباب التي تؤدي للنجاة، كل الأسباب، ظلمات ليل، ظلمات بحر، بطن حوت، حوت مفترس، هو صار إنسانا ضعيفا داخل هذا الحوت، لم يرتكب ذنبا، حتى يعني تقول إن هناك مقاصة في أن يربى على طريقة معينة. الأسباب كلها في ليست في صالح يونس، كل أعداء، ظلمات بعضها فوق بعض، وباطن حوت، وحوت مفترس، ويونس ليس قريبا من الحوت إنما هو داخله. تسقط الأسباب كلها لتظهر أسرار الأحدية. أسرار الواحد الأحد المتفرد في هذا الكون وحده. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحيط بنا ما أحاط بيونس عليه السلام، نفس القضية. ظلمات العالم الذي يريد أن ينتزع قيمنا بعد محاولاته الكثيرة على مر السنوات أو العقود السابقة في انتزاع ثرواتنا، ثروات مادية بقيت لنا، ثرواتنا القيمية يريدون انتزاعها ويريدون إحلال ما يسمى بعاداتهم أو قيمهم في نطاق العولمة أو قطار العولمة أو القرية الواحدة أو انسوا مفاهيم دينكم حتى تتقدموا. فنحن تركنا، هكذا يقولون، نحن تركنا ديننا فتقدمنا، فما تأخرتم إلا بتمسككم بدينكم. نقول لهم نعم أنتم تقدمتم، لا إنكار في هذا، تركتم دينكم لأنه لم يكن دين، ليس هناك دين فيه يعني تعدد الآلهة، وليس هناك دين أن شعبا يتميز على شعب وأن عرقية تتميز على كلكم لآدم وآدم تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا قانون الإسلام. إذن الظلمات التي تحيط بنا كالظلمات التي أحاطت بيونس عليه السلام. حوتنا أهواؤنا، ابتلعتنا أهواؤنا. العجيب أيها الإخوة أن الله لما خلق الإنسان والحيوان ميز الإنسان بالعقل وتميز الحيوان بالغريزة، لكن المستقرئ لحركة التاريخ منذ خلق المخلوقات من قبل خلق آدم، وجدت الملائكة والجن والحيوان والكائنات البحرية وكل المخلوقات وجدت قبل خلق آدم، السماوات والأرض وما فيهن، ثم جهزت الأرض لاستقبال المسكن قبل وصول الساكن. فلما وصل آدم وبنوه ميزهم رب العباد بالعقل، وامتازت وتميزت واتصفت واتصف عالم الحيوان بالغريزة. الأغرب من الخيال أن غرائز الحيوان لم تتغير على مر التاريخ، غريزة الحيوان ظلت كما هي، إذا جاع افترس وإذا شبع عاش في سلام. كارثة الحيوان ومصيبة الحيوان عندما يجوع، والأخطر منه الإنسان إذا شبع. الإنسان إذا شبع بالله عليه من ينتقم من من؟ من يقتل من؟ سبحان الله، حتى في القتال لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر. يعني عندما ترى طائرة بدون طيار تقذف آمنين في بلادنا أو يعني بني جلدتنا في مشرق الأرض ومغربها، تذكر الآية الكريمة لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر. سبحان الله، يعني لا يواجهون، إنما يستخلص من بيننا أنذالا أو يعني أناس مستخرجين من زرائب التاريخ وحثالة التاريخ يسلطهم علينا، زي ما سلطوا عليكم أصحاب المسلسلات والأفلام. سبحان الله، مسلطون تسليط، لكن القضية ليست فيهم، القضية في من يشجعهم أو يشاهدهم أو يتبعهم. كان يقول العرب أو في الأمثلة العامية في شعوبنا العربية في مثل عامي، يقول من يضع في رقبتي حبل 1000 من يسحبه أو 1000 من يجره. لو حطيت أنت في رقبتك حبل لا تعب على الساحب، أنت يجب أن تعيب على نفسك أنك هيأت أن تستحمر وأن تستعمر وأن تستخرب وأن تستدمر. أنت لا تنقل يعني أفكار المهاويس، حتى إن سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص لما اعتزل الفتنة كان يقول لأبنائي لا تنقلوا إلي أخبار الفتنة، لا تقولوا إن جيش علي صنع كذا وجيش معاوية صنع كذا، لا يريد أن يسمع، قد اعتزل لأنه لا يريد، يعني كما قيل للحسن البصري: يا بصري لو كنت في زمن علي ومعاوية مع من تكون؟ قال: فتنة طهر الله منها أيدينا لما نلوث بها أفواهنا. تمالك بحركة التاريخ، خذ منها العبرة فقط. هؤلاء أفضوا إلى ما عملوا، نصروا حقا رأوه. لا تدخل نفسك في متاهات كما أدخلت بعض المذاهب يعيشون إلى اليوم على مناحات عجيبة لا طائل تحتها ولا فائدة منها، وإنما هو يضحك الآخر منا على بعض من فهمنا لديننا الإسلامي. الأغرب من الخيال أنك تجد أن العقل لما تقدم عند رجل كعمر رضي الله عنه ذهب أو خرج من بيته شاهرا سيفه ليقتل به محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا عمر يقول: أريد أن أقتل محمدا الذي فرق بين الأخ وأخيه والزوج وزوجته والولد وأبيه. سبحان الله، إذا بعمر يقتل بهذا السيف. بعد لحظات عمر القديم انتهى، وبدأ عمر الجديد الذي نصر الله به الإسلام. الإنسان عندما يقدم العقل على الغريزة، الحيوانات لم تتغير غريزتها، يعني لم تثبت حالة واحدة في عالم الحيوان لشذوذ جنسي، يعني ذكر مع ذكر أو أنثى مع لم يثبت في عالم الحيوان. فانظر إلى ماذا وصل حال الإنسان الذي كرمه الله بالعقل. لم توجد يعني في حالات الحيوان أن فأرا أو ذكرا من الفئران تحرش ببطة أنثى ذكر البط، ما حصلش، إنما هو يذهب إلى الفأرة. سبحان الله، النمر لم يذهب أبدا إلى أنثى الفيل ليتحرش به. غرائز الحيوان ما تغيرت. المصيبة في غرائز العاقل الذي خلفه الله في هذه الأرض، إني جعله في الأرض خليفة. فحوتنا هي أهواؤنا التي تعصف بنا، وأن نتبع كل ناعق وأن نسير وفق أو يعني يؤثر علينا هؤلاء. يجب أن يكون المؤمن قويا. كيف؟ لماحا. أبو بكر رضوان الله عليه لما دخل المدينة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فذهب بعض من الأنصار إلى أبي بكر للسلام عليه، يعني بدأ يتوجهوا إليه على أنه هو محمد بن عبد الله، على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لمحة أبي بكر الذكية، أخذ رداءه يظلل رأس رسول الله عشان يوحي للقوم ويعرف القوم من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه في الأداب المرعية. قيس بن عاصم قال: ظللت 10 سنين أتصدق، يتصدق في كل يوم كفارة لخاطر خطر ببالي. يا الله، ما هو هذا الخاطر؟ في أسرى بدر أسر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع يعني أنينه بالليل في قيده، رجل ابن عز كان عند العباس 1000 عبد، وكانت أرباح الربا للعباس تدر عليه كل صباح 40,000 دينار من الذهب، أرباح الربا فقط، يعني بنك مركزي. سبحان الله، يعني بنك البنوك. العباس في خطبة الوداع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، كل ربا ملغي، ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. يعني يبدأ بأهله في الغر، يبدأ بهم في الغن يؤخرهم. فقال: أحسنوا إلى العباس ولا تقتلوه، لا تقتلوا العباس. فخطر ببالي هذا الصحابي الجليل، قال في نفسه: نقتل أهلينا وآباءنا وإخواننا وأبناءنا وهو ينهانا عن قتل عمه؟ فظل 10 سنوات يتصدق كل يوم كي يمحو يعني ويعدل هذا الخاطر السيء الذي يعني خطر بباله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأغرب من الخيال، كلنا نعرف أن العباس شارك في بدر وهو مسلم موحد، لكن اجبره ابو سفيان صديقه او يعني دخل له مدخل هو كان في مكه لم يهاجر وكان يخفي اسلامه بابن اخيه، يعني اعلن العباس اسلامه قبل بدر، ولما حضر في بدر اراد التخلف، كيف قال كيف انا مسلم اذهب لحارب مسلمين؟ فلما اراد التخلف قال له ابو سفيان يا عباس كن بجوار النساء والاطفال، يعني خليك انت مع الحريم ومع العيال، سبحان الله، يعني كالعبيد او كالضعفاء. فاستثارت حميه العروبه داخل العباس، فشارك في الغزو فوقع في شارك في المعركه فوقع في الغزو. فالرسول يقول لا تقتل العباس لانه مسلم موحد. فالصحابي بهذا الحس صنع هذا، سبحان الله. حوتنا اهواؤنا ليلنا هذا الكون الذي تنمر او سكانه الذين تنمروا لعالم المسلمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره، يأبى الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله. قال رب العباد، يعني يخص يعني سبحان الله العظيم على حبيبي صلى الله عليه وسلم وعلينا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اذن الله شهيد على بقاء هذه الامه، لا تخافوا على الاسلام، خافوا على انفسكم. فالابتلاءات ان يذكر الدعاة الأمة بابتلاء الله لها، لأن يونس عليه السلام كل الأسباب سقطت كي تنكشف وتظهر أسرار الأحدية، أنا الواحد الأحد الفرد الصمد، كأنما يريد أن يقول لنا رب العباد في قصة يونس كل الموجبات توجبه هلاك، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له النجاة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت ترى صبيا كموسى وصندوقا ويمن، يعني يم صندوق طفل، هذه عوامل هلاك، هذه عوامل هلاك، سبحان الله. أنت تخشى من على والدك الرضيع أن يقترب من حوض المياه في البيت الصغير كي ربما يمتلئ بالماء فأغرق الولد فيه، سبحان الله. لكن سيدنا موسى طفل، يم صندوق وحيد، فريد، يعني تسقط كل أسباب، هذه أسباب هلاك وإهلاك، لا أسباب نجاة وفوز، لكنها هي كانت أسباب النجاة. إذن انظر إلى حركة التاريخ في القرآن، نار ألقي فيها الخليل، غار وجد فيه النبي مع صاحبه الصديق، سبحان الله، كهف وجد فيه فتية آمنوا بربهم، قوم سجدوا لله وحده بدلا من فرعون، يعني معلنين إيمانهم لرب العبادة سبحانه وتعالى. القضية أيضا في قضية النار هذه لإبراهيم كانت بردا وسلام، الحوت هذا صار محمية طبيعية وصار غواصة إلهية بحرية للحفاظ على يونس حتى يستنبت مرة أخرى الإيمان في قلوب 100,000 أو يزيدون، كما قال ربنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، سبحان الله، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن القضية أن الكون بيد من يقول للشيء كن فيكون، فما أشبه الأمة اليوم بيونس في بطن الحوت، لكن الذي ينقذها هو رب العباد إذا عدنا إليه وإذا طرقنا بابه. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. أما أيوب عليه السلام يعني آلام ابتلاءات بدنية، الأمة الآن عندها قروح معنوية، عندها جراحات قلبية، عندها جراحات في التطبيق، عندها جراحات في فهم دينها الحقيقي وفي تطبيق أولوياتها. القلب المليء بقروح الذنوب ليس مكانا لدخول الملائكة وإسكان النور فيه. أنت قلبك إما أحد أمرين، إما هو غرفة فيها نوافذ كهذه النوافذ مضيئة يدخلها التيار الهواء والشمس والنور، لن تسكن في هذا المكان لا خفافيش ولا بوم ولا عناكب ولا عقارب ولا حيات. أما إذا أظلم المكان وغلق المكان يمتلئ بالهوام والحشرات والأشياء الضارة التي لا تعيش إلا في الظلام. هكذا قلبك إذا أضأته بنور الله سبحانه وتعالى فإن رب العباد سوف يفرج كرب هذه الأمة. إذا قدمنا عقولنا وقلوبنا المهدية على غرائزنا وأهوائنا الشخصية وانتشر العدل بيننا مرة أخرى، عندئذ نسمع، يعني كما أقول دائما، لو أن عمر رضي الله عنه الذي سمع بكاء الصبية وقال ماذا تصنعين يا أم الأطفال أو يا أم الصبيان، قالت ما أغليه لكي أسكتهم ما عندنا من طعام والله بيننا وبين عمر. قال وما أدرى عمر بكم؟ قال سبحان الله، تدافع عنه آلي أمرنا ويتركنا. عاد سريعا إلى بيت المال وقال لعبد الرحمن بن عوف احمل علي كيسا من دقيق وشيئا من سمن. سبحان الله، قال أحمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ قال احمل علي ثكلتك أمك، أتحمل وزري يوم القيامة؟ وذهب وطبخ مع المرأة، كان سبحان الله ينفخ والدخان يدخل في لحيته، يقول أنا أغرف وأنت تسطحين، أنا أغرف من الإناء القدر بعد ما يعني استوى الطعام وأنت تسطحين يعني تبردي الطعام بسرعة. سبحان الله، فجلس خلف الصخرة بعد أن قال للمرأة تعالي إلى المسجد النبوي وأنا سوف أشتري ظلامتك من عمر لك. أنت عمر ظلمك وأنا لابد أن أرد. تقول له والله كنت أولى بالأمر من عمر، أنت كنت أحق من عمر بن الخطاب بأن تتولى أمر المسلمين. يجلس عمر خلف الصخرة مع عبد الرحمن بن عوف والليلة شديدة البرد، يقول يا أمير المؤمنين تعال إلى المدينة لنعود إن الليلة شتية. قال يا ابن عوف والله لن أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. لو سمع عمر اليوم أطفال العراق وأطفال الشام وأطفال ليبيا والأطفال الذين يقتل أبناؤهم وأمهاتهم وأخوالهم وأعمام، ماذا كان يصنع عمر؟ طفل أقض مجدع عمر، طفل أقض مجدع الرسول في صلاته، يقول أطيل في الصلاة، أحب أن أطيل في الصلاة، فأسمع بكاء الصبي فأخشى أن تفتتن أمه في الصلاة فأخفف من صلاتي وقرة عيني في الصلاة. ما بالك لو أن الرسول طفل يبكي في الصلاة، يجعل الرسول يسرع في صلاة، فما بالنا لو سمع رسول الله بكاء أطفالنا في المشرق والمغرب. حمزة ظل لما قتل في استشهد في أحد وعاد إلى المدينة فبدأت نساء الأنصار تبكي وتصرخ على قتلاها وعلى الشهداء. سبحان الله، فبكى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال أما حمزة فلا بواكع. حمزة لا أحد يبكي عليه، حمزة الآن يمثل الإسلام، لا يبكي على الإسلام إلا أهله إلا المهتمين به. أحبتي في الله، استمسكوا بكتاب ربنا وكلام رسولنا وشرع نبينا وعلمائنا الذين يقودوننا إلى الخير، عندئذ ينزل علينا نصر الله فنخرج من هذا الحوت ويشفي رب العباد قروح قلوبنا وقروح معنوياتنا. إن أيوب إن كان قد أصيب في بدنه فنحن أصبنا في أرواحنا، نسأل الله أن يشفي سقام أرواحنا وأن يغفر لنا ويرحمنا وهو غير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إذا أجرى الله الدعاء على لسانك فاعلم أنه يريد أن يعطيك. طالما أن أجرى دعاء معينا على لسانك فاعلم أن ساعة القبول قد أذنت. ولكن أدعو دعاء المستجدي لا دعاء المشير. يعني ايه؟ يعني لا تحدد على الله، ادعو دعاء المستجدي يعني دعاء المتسول. انت اذا طلب منك ابنك ان يذهب في رحلة مع اخوانه وزملائه لا يأمرك ويضع قدما على قدم، أنا أريد أن أذهب الرحلة أنا أعلمه، لا، ويتودد إليك ويتحبب إليك ويذهب معك إلى المسجد ويجلس في المخرأة ويمسك المصحف ويساعد أمه في في في, في نقل الطعام في الإفطار والسحور من المطبخ إلى المائدة، أو كل ذلك من مقدمات يعني حتى ترضى أنت عنه فتعطيه طلبه. هكذا ولله المثل، ادعو دعاء مستجدي، دعاء من لا يشير على الله. امرأة سبحان الله العظيم أرملة عندها يتامى بنات، سبع بنات، ف يعني لم تجد طعام عشاء لهن. قالت يا رب يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارفق بنا. سمعها جارهم صلة بن أشيم رضوان الله عليه، فذهب بمال وعشاء إلى الجارة الأرملة، طرق الباب، خذ يا أمة الله. لامتها ابنتها، قالت لما رفعت صوتك بالشكوى من الله عز وجل أجرى الرفق على أحد من خلقه، وكان من أولى أن تنتظري رحمة الرحمن الرحيم. لما تنفض أول المصلين وتأتي آخر المصلين؟ الرسول يسأل صحابي من الصحابة، انت ليه اخر واحد تيجي واول واحد تنفض؟ قال يا رسول الله ليس عندنا في بيتنا ثوب يصح للصلاة، سابغ يعني ساتر، انا وزوجتي الا هذا، فانا اتي اخر الوقت وامشي اول المصلين عشان الحق تلحق زوجتي تلبس الثوب لتصلي به. فالصحابي يقص على زوجتي القصة، يعني الرسول وصلت بالشكوى، لابد ان شاء الله هتكون في خير يعني. قالت ألا تستحي زوجته، ألا تستحي يا عبد الله أن تشكو الله لرسول الله؟ أن تشكو الله، اعتبرت هذا ضعف إيمان، اعتبرت هذا ضعف إيمان. أنت إذا دعوت اعلم أن الله يريد أن يستجيب لك. وبعدين العبادة إيجابية وسلبية، إيجابية تصلي وتصوم وتذكر وتتصدق، هذه إيجابية. سلبية الابتلاءات التي تأتيك فتصبر عليها، فلما الابتلاءات تأتي الله عز وجل يكفر عنك من سيئات، يجعلك قريبا منه، يجعلك سبحان الله تلجأ إلى الله. هل بالله عليك الركعات اللي تصليها في صلاة التراويح مثلا في رمضان وأنت يعني الجيب الحمد لله مستور الحال، الأولاد فالحين في المدارس وفي الجامعات، الزوجة إلى حد ما مطيعة لك، أنت تصلي صلاة يعني عادية، لكن لو أن ولدك داخل غرفة العمليات يعمل جراحة في القلب أو جراحة مخ أو جراحة عمود أو جراحة خطيرة، والعملية سوف تستغرق ساعات، الركعتان اللتان سوف تصليهما أنت جانب بجانب غرفة العمليات، هل بنفس الحرارة التي تصليها وأنت هكذا في صلاة الجمعة؟ أبدا، سوف تصليها سبحان الله بيقين بإخلاص نية. قالوا يا حسن يا بصري كيف خوفك من الله؟ قال تصور أو تخيل أنك ركبت البحر فتحطمت سفينتك فلم يبق منها إلا لوح واحد فتشبثت به وصارت الأمواج عالية من حولك ويخطر ببالك أن هناك من ينقذك. قالوا ثم قال حالة الخوف من الله كحالة هذا الذي يمسك اللوحة خوفا من الأمواج، لكن مالك الأمواج الذي يهدي وهو الله رب العالمين. أبو أيوب السختياني لما ركب السفينة من مصر وبعدين لعبت الأمواج بهم وكادت أن تغرف، فجأر الناس وخرجوا صعدوا على سطح السفينة وصار كل يدعو، زوجة أبو أيوب قالت له يا أبا أيوب ادعو الله، فاجتمع القوم حول العالم الجليل الولي، يا أبا إسحاق أما ترى ما نحن فيه؟ قال ماذا؟ قال أما ترى السفينة ويتتلعت كادت أن تغرق؟ قال ماذا تريدون؟ ادعوا الله عز وجل. فنظر إلى السماء وقال يا رب يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فسكن البحر. أريتنا يا رب، نحن نقول أريتنا قدرتك، أريتنا قدرتك في أن تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، فأرنا رحمتك بنصرك وأرنا رحمتك بفضلك، وأرنا رحمتك بعدك، وأرنا رحمتك بكرمك، أنت أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اجعل هذا الشهر الكريم شهر يمن وبركة على العالم الإسلامي كله يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا. اللهم أعد المهاجرين والمهجرين من بلادهم إلى بلادهم آمنين مطمئنين. اللهم سكن قلوب الرحماء على الفقراء والمساكين. اللهم يا رب العالمين أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. قبل أن نغادر هذا المكان الشريف إن شاء الله، بدأت كما تعلمون جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأنا أتمنى أن ألقى هذا العدد بعد غد إن شاء الله في 10:30 بعد صلاة التراويح في غرفة التجارة والصناعة، حيث سوف نتحدث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. أريد أن نظهر للناس أن كما أهل الفوضى يجتمعون حول فوضاهم والنوادي تمتلئ بالمكتظين من المشاهدين للمباريات، نجتمع حول علمائنا وحول مائدة القرآن وحول أولادنا وأبنائنا الحافظين لكتاب الله عز وجل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. ما شاء الله، المسجد كله قام، وما قلت أقم الصلاة أقم الصلاة.